أفلجت من آي القرآن صدورا ونطقت درا زاكيا منثورا أفلجت من آي القرآن صدورا ونطقت درا زاكيا منثورا إن القرآن سبيل لا يهدي إلى خير الهدى تحيا به مسرورا إن القرآن سبيل لا يهدي إلى خير الهدى تحيا به مسرورا اقرأ ورتل وانقى على منزل وانثر كلما سلسبيلا نورا اقرأ كتاب الله لا ترجو به بدلا ولا تتبع سواه نقيرا اقرأ ورتل وانقى على منزل وانثر كلما سلسبيلا نورا اقرأ كتاب الله لا ترجو به بدلا ولا تتبع سواه نقيرا إن الذي قد حدى عنه معاندا يصلى عذابا خالدا وسعيرا أفلجت من آي القرآن صدورا ونطقت درا زاكيا منثورا أفلجت من آي القرآن صدورا ونطقت درا زاكيا منثورا إن القرآن سبيل لا يهدي إلى خير الهدى تحيا به مسرورا إن القرآن سبيل لا يهدي إلى خير الهدى تحيا به مسرورا يا تلي الآيات يا بدر الدجى يا من تبعت مبشرا ونذيرا قوم سواك مضوا بغير هداية لهوا يضل العالمين غرورا يا تلي الآيات يا بدر الدجى يا من تبعت مبشرا ونذيرا قوم سواك مضوا بغير هداية لهوا يضل العالمين غرورا لكن لآي الله عشت مرتلا ولنعمة الرحمن كنت شكورا أفلجت من آي القرآن صدورا ونطقت درا زاكيا منثورا أفلجت من آي القرآن صدورا ونطقت درا زاكيا منثورا إن القرآن سبيل لا يهدي إلى خير الهدى تحيا به مسرورا إن القرآن سبيل لا يهدي إلى خير الهدى تحيا به مسرورا سر يا أخي في منهج القرآن قل في هديه صار العسير يسيرا هو حبل مولانا المتين فخذ به يسدي عليك من الوقار سترا سر يا أخي في منهج القرآن قل في هديه صار العسير يسيرا هو حبل مولانا المتين فخذ به يسدي عليك من الوقار سترا أهل القرآن من الخليقة صفوة لله من بين العباد بدورا أفلجت من آي القرآن صدورا ونطقت درا زاكيا منثورا أفلجت من آي القرآن صدورا ونطقت درا زاكيا منثورا إن القرآن سبيل لا يهدي إلى خير الهدى تحيا به مسرورا إن القرآن سبيل لا يهدي إلى خير الهدى تحيا به مسرورا يا قارئ القرآن رتل آياه حتى تلاقيه غدا منشورا إن القرآن هداية وقاية من كل سوء حاجبا مستورا يا قارئ القرآن رتل آياه حتى تلاقيه غدا منشورا إن القرآن هداية وقاية من كل سوء حاجبا مستورا يا صاحب القرآن أنت إذا أتى ديش روض من شع وجهك نورا عليك من المقارس التورا أهل القرآن من الخليقة صفوة.